بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الطهارة، قال رحمه الله: فصل. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وسننه 18. سننه مبتدأ وهو مضاف، وثمانية عشر مضاف ومضاف إليه، وثمانية عشر الجملة في محل رفع خبر. وتقدم لنا أن السنة هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وأن حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. وقول 18 الدليل على حصرها بهذا العدد هو التتبع والاستقراء، أي أن الفقهاء أو المؤلف رحمه الله تتبع النصوص فوجد أن السنن لا تخرج عن ذلك. وليس معنى ذلك أن هذا حصر لها، لأن بعض العلماء قد يزيد شيئا وقد ينقص شيئا. قوله الأول: استقبال القبلة، يعني من سنن الوضوء استقبال القبلة، يعني أن يستقبل القبلة حال وضوئه. وليس هناك دليل على معين على استقبال القبلة حال الوضوء، وإنما هناك تعليل، وهو أن القبلة هي أشرف الجهات، وأن الوضوء طاعة. والقاعدة عند الفقهاء أنه يستحب استقبال القبلة في كل طاعة، ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، بل بعضهم قال حتى في مجلسه، يعني يستقبل القبلة حتى في مجلسه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة. إذن الدليل على استقبال القبلة ليس هناك دليل صريح صحيح، وإنما هناك عمومات وتعليل من الفقهاء رحمهم الله. واعلم أن استقبال القبلة تتعلق به أحكام خمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا. فيكون واجبا وهو الحكم الأول كما في الصلاة، بل استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ويكون محرما كحال قضاء الحاجة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ويكون مكروها، يكون مكروها كاستقبال أو كإطالة استقبال الإمام القبلة بعد انصرافه من الصلاة، يعني بعد سلامه، لأنه يحبس المأمومين. فالإمام إذا سلم من الصلاة جلس مستقبل القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إطالته فوق ذلك مكروه. وكذلك حال الخطبة، يعني أن يخطب وقد ولى المأمومين ظهره، هذا مكروه. والثالث يكون الرابع، الرابع يكون مستحبا، استقبال القلب يكون مستحبا كحال الدعاء، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا استقبل القبلة. وكذلك أيضا عند الذبح عند الفقهاء رحمهم الله أنهم، وكذلك ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة حينما ضحى، والخامس يكون مباحا فيما سوى ذلك. فهمتم؟ إذن القبلة، استقبال القبلة يتعلق به أحكام الخمسة، أو تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة. قال رحمه الله في الثاني: والسواك، يعني من سنن الوضوء السواك، يعني التسوك، ومحله على المشهور من المذهب بل عند الجمهور محله عند المضمضة، عند المضمضة. فإذا أراد أن يتمضمض تسوك ثم تمضمض لينظف أو ليزيل ما بقي في فيه من أثر السواك. والدليل على أن السواك في الوضوء يكون عند المضمضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء في بعض الروايات. قالوا: والمعية تقتضي المصاحبة، والمصاحبة فيها نوع من المداخلة، وهذا يقتضي أن يكون التسوك داخل الوضوء، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن السواك أو أن التسوك يكون قبل الوضوء وليس في أثناء الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: عند كل وضوء. والعندية تقتضي القرب، يعني قرب الوضوء لا أنه في الوضوء، هذا أولا. وثانيا قالوا إن هذا هو ظاهر السنة، لأنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أثناء الوضوء، فجميع الواصفين لوضوئه لم يذكروا أنه كان يتسوك أثناء الوضوء. وثالثا أن هذا هو صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، أن حينما بات ابن عباس عند خالته ميمونة واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، قال ابن عباس: فاستيقظ فتسوك فتوضأ. وهذا صريح في أن التسوك يكون ماذا؟ يكون قبل الوضوء. إذن السواك سنة في الوضوء أو عند الوضوء، لكن هل يكون في أثناء الوضوء أو قبل الوضوء؟ على قولين، والأظهر أنه قبل الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا أي عند ابتداء الوضوء سنة، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء كما تقدم في أول الطهارة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن غسل الكفين قبل الوضوء تارة يكون واجبا وتارة يكون سنة، فيجب من نوم ليل ناقض الوضوء، ويسن فيما سوى ذلك. ولو غسلهما ناويا الأمرين كفى وحصل. قال رحمه الله: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني أن يبدأ بغسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق. ودليله ما ثبت أيضا في الصحيح من حديث حمران عن عثمان أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أنه تتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. في حديث عثمان أنه مضمض تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أنه لو عكس صح، لأن هذا سنة، فلو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإنه يصح، وذلك لأنهما عضو واحد، لأن الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، فهي عضو واحد. ولهذا قال الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم، والوجه فيه مضمضة وفيه استنشاق. قال رحمه الله: والمبالغة فيهما، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى الأنف. إذن المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، لأنه سبق لنا أنه تكفي أدنى إدارة، لكن المبالغة أن يدير الماء في جميع الفم. بالنسبة للاستنشاق المبالغة فيه أن يجلب الماء إلى أقصى أنفه. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم، لغير صائم، بل تكره للصائم على المشهور من المذهب، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه يخشى أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. قال رحمه الله: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني للصائم وغيره. فالمبالغة بالنسبة للاستنشاق مشروعة لغير الصائم، وبالنسبة لبقية الأعضاء مشروعة مطلقا. والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء، هذا معنى المبالغة في بقية الأعضاء، دلك ما ينبو عنه الماء. فإذا أراد أن يغسل يده وكان على يده مثلا ما ينبو عنه الماء من زيت أو دهن ونحوه فإنه يدلكه، وهذا سنة ما لم يتحقق عدم وصول الماء، فإن تحقق عدم وصول الماء كان الدلك واجبا. إذن الدلك بالنسبة لبقية الأعضاء، إن كان على الأعضاء ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة كان واجبا، وأما إذا لم يكن على الأعضاء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فالدلك سنة، وهذا هو مذهب الجمهور وهو المشهور من المذهب. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدلك واجب مطلقا، أن الدلك واجب، ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة وهما ما هما؟ الغسل والفرض أو والدلك بمذهب مالك فرضان. إذن نقول المبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء، ويجب إذا تحقق أن الماء لا يصل إلا بالدلك، كما لو كان على أعضائه أو شيء منها دهن أو طين أو وسخ أو نحو ذلك. ما أصدق. طيب، يقول: لغير صائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. لماذا يبالغ في سائر الأعضاء مطلقا؟ ليتحقق من وصول الماء. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال رحمه الله: والزيادة في ماء الوجه، يعني ومن سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه، ليتحقق من وصول الماء إلى جميع بشرة الوجه، لأن الوجه فيه شعور ودواخل وخوارج ونحوها، فاستحب له أن يزيد في ماء الوجه ليتحقق أن الماء وصل إلى جميع أجزاء الوجه. واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة، الكثيفة هي التي لا ترى من ورائها البشرة، والخفيفة هي التي ترى من ورائها البشرة. وقد سبق لنا أن اللحية الخفيفة يجب غسلها، وأن الكثيفة يسن تخليلها، ولهذا قال وتخليل اللحية الكثيفة. والتخليل أعني تخليل اللحية له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به، وضع الصفة يأخذ كفا من ماء كذا ويضعه على لحيته ويعركها. والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، يعني يأخذ كفا من ماء ويضعها كذا ثم يخلل بأصابعه كالمشط، وكلاهما سنة. ثم قال رحمه الله: وتخليل الأصابع، يعني ومن سنن الوضوء وهو التاسع تخليل الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين والرجلين، وهما في آكد. الرجلان يعني تخليل أصابع الرجلين آكد، لأن الرجل أو القدم تطأ الأرض، وربما دخل بين أصابعه ما يمنع وصول الماء من وسخ أو طين أو نحوه. إذن تخليل الأصابع سنة لحديث، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن هو أعني التخليل في أصابع الرجلين آكد، لأن الرجلين تطأان الأرض، ومعلوم أنهما إذا وطئتا الأرض ولا سيما إذا كان حافيا غير منتعل، فربما دخل بين أصابعه شيء من الوسخ أو شيء من الطين الذي يحول دون وصول الماء إلى البشرة. وصفة التخليل، صفة تخليل الرجلين بخنصر اليد اليسرى، واضح؟ تخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر يده اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى إبهامها. هذا الرجل يبدأ بالخنصر، يدخل الخنصر اليد أصبعه اليسرى بين أصابعه من خنصر اليمنى إلى الإبهام، ثم بعد ذلك إبهام اليسرى إلى خنصرها، من إبهام اليسرى إلى خنصرها. إذن عندنا الآن التخليل بأي الأصابع؟ باليسرى. طيب بماذا يبدأ؟ بخنصر اليمنى. وبماذا ينتهي؟ بخنصر اليسرى. ولهذا قيل التخليل بخنصر من خنصر إلى خنصر. ها؟ تمام؟ أي تحفظونها. التخليل بخنصر، ها، من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى. هاي محمد واضح؟ كيف؟ وين كيف يخلل؟ لا هذا اليمنى، اليسرى أيه؟ باليمين أي من الخنصر، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه حتى ينتهي للإبهام، ثم يبدأ بإبهام اليسرى حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى. إذن التخليل يكون بخنصر، من خنصر إلى خنصر، حتى ما تنسى. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني من سنن الوضوء أن يأخذ ماء جديدا للأذنين بعد مسح الرأس من غير ماء الرأس، وهذا هو العاشر من السنن. والدليل على سنية ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه، يعني خلاف الماء الذي لرأسه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن ذلك ليس مشروعا، وأنه لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه لوجهين: الوجه الأول أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، لم يذكر أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وثانيا أن الأذنين من الرأس كما في الحديث الأذنان من الرأس، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي الصحيحة. ولكن لو قدر أن أصابع يديه جفت ولم يبق بهما بلل فلا حرج أن يبلهما، بل يجب أن يبلهما حينئذ. أما مع بقاء بلل من مسح الرأس فإنه لا يسن. قال رحمه الله: وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا هو الحادي عشر، تقديم اليمنى على اليسرى يعني في الوضوء. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولأن الذين وصفوا أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. وتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء إنما يكون فيما فيه عضوان كاليدين والقدمين، كاليدين والقدمين. وأما ما فيه عضو واحد فلا يسن. فمثلا الوجه لا نقول يبدأ بجهة اليمين ثم الشمال، والرأس لا يبدأ بجهة اليمين ثم الشمال. إذن تقديم اليمين على الشمال إنما هو فيما فيه ماذا؟ عضوان، وهما اليدان والقدمان. فإذا أراد أن يغسل مثلا يغسل يديه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ويبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى. وعلم من قوله وتقديم اليمنى على اليسرى أنه لو خالف فقد فوضوه صحيح، لكنه ترك سنة. وأما المسح على الخفين، المسح على الحناء كلامنا في الوضوء، وأما المسح على الخفين فهل يبدأ باليمنى أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى أم يمسحهما معا؟ على قولين. فمن العلماء من قال إنه يمسحهما معا، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. قالوا لأن المسح على الخفين، قالوا لأن هذا مسح، والمسح يكون دفعة واحدة كمسح الرأس، المسح يكون دفعة واحدة كمسح الرأس، يعني قياسا على مسح الرأس. والقول الثاني أنه يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى قياسا على غسل القدمين، قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه. وستأتي هذه المسألة في باب المسح على الخفين، والأمر فيها واسع إن شاء الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومجاوزة محل الفرض، هذا هو الثاني عشر، مجاوزة محل الفرض بأن يغسل قدرا زائدا على محل الفرض، أن يغسل قدرا زائدا على ما فرض غسله من أعضاء الوضوء، هذا معنى مجاوزة محل الفرض. إذن مجاوزة محل الفرض أن يغسل قدرا زائدا على ما فرض غسله، على ما فرض غسله من أعضاء الوضوء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فعلى هذا يطيل الغرة في الوجه واليدين والرجلين بأن يجاوز محل الفرض. فإذا أراد أن يغسل يده يجاوز ذلك إلى أن يصل إلى المنكب والرجل إلى الساق ونحوها. والدليل: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا حث وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام للمتوضئ أن يطيل غرته، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن ذلك لا يشرع، وأن مجاوزة محل الفرض ليست مشروعة، ليست مشروعة. قالوا لأن أعضاء الوضوء محددة طولاً وعرضاً، فالوجه محدد طولاً وعرضاً، واليد كذلك محددة، وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وإذا كانت محددة طولاً وعرضاً فإنها لا تتجاوز، بل تجاوزها من تعدي حدود الله عز وجل. وأما وأجابوا عن الحديث، نعم، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. قالوا إن إطالة الغرة أو مجاوزة محل الفرض ليست ممكنة، لأنه إذا جاوز محل الفرض دخل في عضو آخر غير الذي أوجبه الله تعالى. وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والدليل على أنه مدرج أن نعيما الراوي كما في مسند الإمام أحمد شك في رفع الحديث، هل هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ولو كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع الشك، وهذا القول هو الراجح، وهو كما سبق اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية، ذكر هذه المسألة في النونية، فقال رحمه الله والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا، والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. أفهمتم؟ هذا الذي حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا وهذا واضح التبيان. يلا أعدهن يا أحمد. رحمه الله ذكر المسألة وذكر الحديث، وأن نعيم الراوي عن أبي هريرة شك، وأنه في مسند الإمام أحمد، وأنه ليس بممكن. طيب إذا نقول هذه المسألة ليست ممكنة إطالة الغرات. ثم قال المؤلف رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، أي من سنن الوضوء وهو الثالث عشر، الغسلة الثانية والثالثة، لأن الأولى واجبة، فالأولى واجبة والثانية سنة والثالثة سنة والرابعة مكروهة، لأن من زاد فقد أساء وتعدى. والدليل على والدليل على ذلك قالوا لأن التثليث أبلغ في التطهير، فالغسلة الثانية أفضل من الأولى، يعني أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الثنتين. إذن عندنا الآن في الوضوء الغسلة الأولى واجبة، والسنة أن يزيد عليها، فإن زاد ثانية فهو أفضل، وإن زاد ثالثة فهو أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الزيادة أبلغ في التطهير، في التطهير، ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر، لأنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وموافقة السنة أولى من كثرة العمل، هذه قاعدة مهمة، موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وحسن العمل يكون بأمرين، بالإخلاص والمتابعة. وعلى هذا نقول لا يستحب، لا تستحب الثلاث مطلقا، لا تستحب الثلاث مطلقا، وإنما المستحب أنه أحيانا يتوضأ مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا. قال المؤلف رحمه الله: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. استصحاب، هذا هو الرابع عشر، استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. ومعنى استصحاب ذكر النية أن يستحضر النية في جميع الطهارة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية. إذن معنى استصحاب النية أن يستحضر النية في جميع أفعال الطهارة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية. وأما استصحاب حكمها فهو واجب، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فهنا أمران: استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية. استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية. استصحاب ذكر النية معناه أن يستحضر النية في جميع أفعال الطهارة، يعني وهو يتوضأ يستحضر أنه لا يزال في الوضوء وفي العبادة. أما استصحاب حكمها فمعناه ألا ينوي القطع، بأن يقول وهو يتوضأ سأقطع الوضوء، أو إذا غسلت وجهي سأقطع الوضوء. هذا واجب لا يجوز، لأن الوضوء عبادة واجبة، الوضوء عبادة واجبة للصلاة ونحوها، ومن شرع في فرض أو واجب فإنه لا يجوز له قطعه. قال المؤلف رحمه الله: والإتيان بها الضمير يعود على النية عند غسل الكفين، يعني حال ابتداء الوضوء، أن يأتي بالنية حال ابتداء الوضوء ولو تقدمت بزمن يسير فلا يضر. قال: والنطق بها سرا، هذا هو السادس عشر من سنن الوضوء، أن ينطق بها سرا لأجل أن يتطابق القلب مش بعد واللسان. لكن سبق لنا أن النطق بها ما حكمه؟ بدعة ولا أصل له، أن النطق بالنية بدعة وليس له أصل. قال المؤلف رحمه الله: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. ذكر أمرين بل سنتين. السنة الأولى أن يقول بعد وضوئه إذا فرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد النسائي وغيره بسند صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يسن أن يقول كل هذا إذا فرغت من الوضوء، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء كفارة المجلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وقوله رحمه الله: مع رفع، مع يعني معية تقتضي المصاحبة، يعني أنه يقول ذلك حال رفع بصره إلى السماء، يقول مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث، وهذا يدل على مشروعية رفع النظر أو البصر إلى السماء. وقوله رحمه الله: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، ظاهر كلامه أن الرفع، أن هذا الذكر والرفع خاص بالوضوء، خاص بالوضوء، فلا يشرع في الغسل ولا في التيمم. وهذا هو ظاهر المنتهى، يعني ظاهر كلام صاحب المنتهى، أن الذكر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن رفع البصر إلى السماء خاص بالوضوء، فلا يسن أن يقول ذلك ولا أن يرفع بصره إلى السماء بعد غسل أو تيمم. وقال صاحب الإقناع، بل زاد صاحب الإقناع بعد الغسل، يعني يسن إذا اغتسل أن يقول ذلك. وزاد بعضهم والتيمم أيضا، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه. ولكن قول ذلك، يعني الاتيان بهذا الذكر ورفع البصر إلى السماء بعد الغسل وبعد التيمم، لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على ما ورد. اللهم إلا في الاغتسال إذا سبقه وضوء فقال ذلك فلا حرج، لأنه قد تقدمه وضوء، والوضوء يسن بعده ماذا؟ أن يقول هذا الذكر. أما الغسل المجرد، يعني عن الوضوء بأن اغتسل غسلا مجزئا، فلا يسن. قال رحمه الله وأن يتولى نعم. وقوله رحمه الله مع رفع بصره إلى السماء، ذكرنا الدليل على ذلك. ما هي العلة مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه؟ قال بعضهم لأنها، أي السماء، قبلة الداعي، لأنها قبلة الداعي، فاستحب أن يرفع نظره أو بصره إليها. وهذا إنما يقوله من ينفي علو الله تعالى، يقول السماء قبلة الداعي، فالإنسان إذا رفع يديه يرفعها لا لأن الله في العلو، ولكن لأن السماء هي قبلة الداعي. وهذا القول قول باطل ولا ريب في بطلانه. أولا، أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمهم الله أنهم قالوا بذلك، أعني أن السماء قبلة الداعي. وثانيا أيضا، أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة، وهي الكعبة شرفها الله. وثالثا، لو كانت السماء قبلة للداعي لكان يشرع للمصلي أن يوجه وجهه إليها، أن تصلي وتقول هكذا، ترفع بصرك. ورابعا، أنه لم يرد أن الداعي، لم يرد في السنة أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، لم يرد أن الداعي يستقبل السماء بوجهه. فالقول بأن السماء هي قبلة الداعي قول باطل. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، أن يتولى وأن يباشر فعل الوضوء بنفسه من غير معاونة. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشر الإنسان فعلها بنفسه ليشعر نفسه بالتعبد والتذلل لله تعالى، لأنه إذا قام بها غيره لم يحصل في قلبه من الذل والخضوع والتعبد لله تعالى ما يحصل. والذل والخضوع له أثر في صلاح القلب واستقامته. إذن نقول من السنة أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لكن ما حكم المعاونة؟ نقول الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالوضوء على أقسام ثلاثة. القسم الأول، أن يستعين بغيره في إحضار ماء الوضوء، فهذا لا بأس به، وقد جاءت به السنة، كما في حديث أسامة حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، نزل فبال فأتاه بالوضوء. والثاني، أن يستعين بالغير في صب الماء. نخليها الغدا عشان التفصيل إن شاء الله.